أخرى ندخل في باب النحو إلى أين كنا وصلنا؟ نعم، يقول اقرأ لنا بسم الله في قارئ. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: نيابة النون عن الضمة. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأقول: تكون النون علامة على أن الكلمة هي التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد. هي في آخرها. تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها هي التي فيه هي في آخرها صفة للكلمة مرفوعة هي خبر أن. نعم، في آخرها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. نريد أن تحفظ إن شاء الله هذه الأشياء، ومثاله يأتي واضح جدا. يكون النون علامة على أن الكلمة هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد وهو فعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين. ألف الاثنين مضارع يفعل مفرد، يفعلان نون هنا موجودة، مو كذا؟ نون موجودة، فمسند إلى ألف الاثنين، تفعلان إلى ألف الاثنتين، مسند إلى واو يفعلون تفعلون، المسند إلى الياء المؤنثة المخاطبة تفعلين. أما إذا كان مسند على مؤنثة مفرد مؤنث فتقول مغايبة، إذا كان غايبة تفعل، لكن مخاطبة تفعلين. ويكون تفعلان داخلة، تفعلان تفعلان للرجال للذكور والإناث كلاهما شاملة لقوله والفعل المسند المضارع إلى ألف الاثنين والاثنتين. فأنت تقول مثلا: أنا ما أقدر أفي بوعدي في الحقيقة، يفعل يفعلان يفعلون هي ثلاثة للمذكرين غائبين، تفعل تفعلان يفعلن للمؤنث الغائبات غائب أو غائبات، تفعل أنت تفعلان أنتما تفعلون أنتم، تفعلين أنت تفعلان أنتما أيتها النساء، أيتها المرأتان، تفعلان تفعلن مخاطب جمع، أفعل أنا نفعل نحن، فتفعل تفعلان. فهي خمسة وهي التي تعرف بال أي. نعم، أيوة، زيدوا. أما المسند، أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو: الصديقان يسافران غدا، ونحو: أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. لكن إذا كان يقول فعل مضارع مرفوع لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. فإذا أدخلت على يسافران ناصب مثلا، لن يسافر، يسافران لن يسافر، كذلك لم يسافر، جازم وناصب. نعم، فلتجرده من الناصب والجازم يكون مرفوع، لأن هي ثلاثة: الرفع والنصب والسكون الجزم. نعم، أيوة. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوعا بالياء للدلالة على الغيبة. لا، هنا بالحقيقة هكذا رأيت، في الغالب يخاطبون قد رأيت أنت أيها القارئ، يعني هنا كاتب قد رأيت، الظاهر قد رأيت، في الغالب المؤلفين يخاطبون القارئ. نعم، قد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوعا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول وهو يسافران، وقد يكون مبدوعا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني تسافران أنتما. أيوة، وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الهندان تسافران غدا. ألف ال ألف الاثنتين اثنتين يعني صيغة المؤنث. إيه. ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل. نعم. سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ يقومون. نعم. ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم فيقومون، ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءاً بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءاً بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. نعم. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك. نعم. فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. يعني إذا عربنا تعرفين أو تفعلون، كيف تعربون؟ تفعلون في المضارع والواو فاعل ونون علامة الرفع، ونون علامة الرفع. نعم. ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. نعم. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء. نعم. والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة في المضارع. نعم. الأفعال الخمسة في المضارع. نعم. تمرينات. ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا، ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة الذي بدأته به. الأولاد في النهر يسبحون في النهر، فهنا الحرف المضارع تدل على ماذا؟ على الغيبة، على الغائب، على الغائب. أنت يا زينب الأباء تحته الأباء الأباء يحرصون أو يحافظون على آبائهم على أبنائهم، يحافظون أيضا على صيغة الغائب. يا يقول ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة. حرف المضارعة هي يا، فدل على صيغة على جمع الغائب. نعم. أنتما أيها الغلامان تسيران ببطء. تسيران التاء تدل على ماذا؟ مخاطبة، تاء للمخاطبة للاثنين. تسير لوحده. هؤلاء الرجال في الحقل يعملون يعرثون في الحقل أيضا يدل على الياء على غائب. أنت يا زينب واجبك. كمل. أنت يا زينب واجبك تكتبين الواجب أي أو تودين واجبك. تودين تاء تدل على مخاطبة مطلقا. الفتاتان لا لا لا لا الجندي الجندي له احترمان له احترمانه. ليش ما وجد الشيخ مثال الا الفتاتان تحترمان الجندية؟ لعله كان الهندي يا لعله كان تصحفا نعم على كل حال فغائبة صيغة الغائب تحترمان تحترم واحدة تحترم تحترمان يحترمنا للجمع يحترمنا لجمع الغائب أنتم أيها الرجال تحبون أوطانكم تخدمون أوطانكم أنت يا سعاد تلعبين بالكرة نعم لا بد رياضة بدنية في المدارس أيوة أيوة ليش يجيب المثال طيب استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جمل مفيدة تلعبان في موضعين تستعمل البنتان تلعبان في الحديقة مثلا وأنتما للنساء أيضا تلعبان هي صار ثلاثة مو كذا شوف يلعبان يلعبون غائب تلعبان يلعبنا للغائبين تلعبان مخاطب الرجال أو مخاطب اثنان من الرجال تلعبان صارت ثلاث مواضع تلعبان أنتما تلعبان مخاطب هما أي النساء أو بنتان تلعبان وأنتما تلعبان أيها الرجال وأنتما تلعبان يا فتيات أو يا فتاتان تودين أنت تودين واجبك هنا فعل الآتي في الجمل المفيدة أنت تودين واجبك فلا تكسلي فيها تزرعون سبع سنين دأبا تزرعون أنتم تزرعون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون تحصدان أنتما هنا أيضا تحصدان مثل تلعبان هي شاملة لثلاث صيغ صيغة مؤنثة غائبة وصيغة لمخاطب الرجال اثنين مخاطبين من الرجال واثنتين مخاطبات من النساء واضح إن شاء الله يعني هذه يعني يوم واحد نكتب لكم وتحفظون أظن في الكتب ما تجدون قريبا نعم المواعيد ورقوب هذه سهرت الآن كانت مواعيد ورقوب لها مثلا تحصداني تحدثاني أنتما مثل تلعباني تسيرون واحد نون صيغة علامة الرفع وتسيرون أنتم أيها الرجال كل من في جمل مفيدة أنتم تسيرون إلى في طريقكم يسبحون كل في فلك يسبحون تخدمون أنتم تخدمون وطنكم الكريم تنشئان إيش معنى تنشئ كأنه أنشأ أنتما تنشئان مقالة جيدة ترضين نعم ولا يرضين وترضين هنا ترضين ماذا يكون جمع المخاطبات أنتن ترضين بالقليل بالتعدد ولا يرضين جمع مخاطب جمع غائب نعم وهذا لجمع نعم ترضين نعم فأتوا بالجملة أنتما خاطب زوجتيك أنت ترضين بالتعدد أنتن خاطب زوجتيك يا هندو ويا الثانية يا أسماء ترضيان بهذه الهدية أيوة قولوا كذا طيب ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا واجعل مع الجميع كلاما مفيدا الطالبان ذا مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا للكلمات واجعل مع الجمع كلاما مفيدا الطالبان تكرمان الطالبان طيب والجميع أنتم تكرمون الطلبة الطالبات لا الطالبون، الطالبون نجعل هنا لأن واو ونون مطلوب هنا، لا لا هنا جمع لأن واو نون المطلوب. على كل حال الغلمان جمع تكسير، مو كذا؟ الغلمان هنا كلمة فعل من أفعال الخمسة مناسبة، فالغلمان يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن. وجعل مع الجميع كلاما مفيدا. المسلمون من سلم المسلم من المسلمون من لسانهم وأيديهم. الرجال الذين يودون واجبهم، الرجال الذين يودون واجبهم، أنتم الرجال الذين، أو أنتم الرجال الذين يودون، من الممكن أو هؤلاء الرجال يودون واجبهم. أنت أيتها الفتاة تحافظين على حجابك، أو حافظي على حجابك. أيتها الفتاة، نعم أنتم يا قوم، قوم جمع، وهؤلاء التلاميذ مجتهدون، إذا خالفت أمر الأوامر الله خسرت. بارك الله فيك. بين المرفوع بالضمة والمرفوع بالألف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون، ما بيان كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في العبارات التالية. كتاب الملوك عيبتهم المصونة. بين المرفوع بالضمة والمرفوع بالألف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون. كتاب الملوك، أين مرفوع بالضمة؟ كتاب عيبتهم، حيث إنه خبر مبتدأ محذوف، خبر مرفوع أيضا، فعيبتهم المصونة. المصونة أيضا مرفوع، ليش؟ لأنه تابع صفة. عندهم وآذانهم، آذانهم الواعية، عيبتهم الإيه؟ هؤلاء كتاب الملوك آذانهم الواعية، آذان مرفوع، الواعية مرفوع، وألسنتهم الشاهدة، هذه كلها مرفوع بالضمة. الشجاعة عزيزة، الشجاعة عزيزة خبر يضعه الله، يضعها الله لفظ الجلالة، يضعها الله مرفوع، ولفظ الجلالة لمن يشاء مرفوع بالضمة لأنه مفرد وليس خاليا عن العوامل. من عباده، يقول هل يطلب مرفوع بثبوت النون؟ بيان كل واحد مرفوع بالواو مرفوع بكذا. طيب الشكر شكراني هنا بثبوت النون، قولوا كذا بثبوت النون. الشكر مرفوع، مرفوع بالالف ولا مرفوع بثبوت النون؟ بالالف لانه مثنى. هو لا تعجلوا، لا تعجلوا، راجعوا. يعني هل يقال مرفوع بالالف ولا مرفوع بثبوت النون؟ هذا في الافعال. ايوه الان الشكر شكراني مثنى يكون مثل مسلم، مثل رجلان بسكون بالف، بالف بالالف، باظهار النعمه، باظهار. هل هو المطلوب هو مرفوع، مرفوع بالالف وليس فيه، وبالتحدث باللسان. اللسان ليس، ما سالنا عن المرفوع او مجرور. واولهما ابلغ من ثانيهما، اولهما ابلغ من ثانيهما، هذا مجرور. المتقون هم الذين، المتقون بثبوت بالواو، بالواو جمع، نعم نعم، هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. أسئلة، في كم موضع تكون النون علامة؟ إن شاء الله تنظرون. علامة النصب بالسرعة، قال علامات النصب نعم، لا تحسبن الذين يفرحون ويحبون ويحبون بما أوتوا، لا فيه لا ليس كلها. نعم على كلها ابحثوا الآيات، نريد أن تكون الآيات عامة في مثل هذه. لو جلس واحد إن شاء الله، أنا في المرة الماضية كنت بحثت كثير، لكن هذه المرة فأنتم تبحثوا ويأتوا بالآيات في المثال إن شاء الله بجانبها، اكتبوا بجانبها كذا في الحامش يكون أفضل. لأن سبحان الله شيخنا محمد تقي الدين الهلالي دائما ما كان يرضى إلا أن ناتي بالمثال، كان في بعض الأحيان يختبرنا ويسألنا وكذا، فكان يأتي بالمثال من القرآن. وحتى الكلمة إذا كانت تستعمل سبحان الله، وحرصه وغيرته على اللغة إذا كانت تستعمل ربما حرس حرس إيش حرس، هل يأتي حرس؟ ناس كثير يستعملون. شيخ يقول لا، ما دام جاء في القرآن فهو الذي ينبغي أن تستعمله، وما أكثر الناس ولو حرس، لأنه يأتي من باب فعل يفعل، ضرب يضرب، حرس يحرس، إن تحرس على هداهم. كثير منهم يقول حرس، ما ندري هل يأتي، لكنه قال الكلمات التي اختارها الله تعالى في كتابه هو الذي نتعود على استعماله، كان دائما يحث على هذا. نعم. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة. ما ندري الإخوان احفظون ذاكرون، لابد أن تحفظوا، إلا كل الجهد يكون جلوسكم يكون ضياء، الله أعلم. فاحفظوا هذه خاصة الخطوط الحمراء الذي شرحه يكون واضح لديكم إن شاء الله. للنسبة خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون في مواقع مختلفة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات. نعم. واحدة من أصلية وهي الفتحة، واحدة منها أصلية من الخمس أصلية، أيوة، وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم. ويقولون علامات أصلية علامات فرعية، فعلامات الفتح أو علامة النصب هي الفتحة أصلية، هي علامة أصلية، والباقيات الأربعة هي علامات فرعية. نعم. الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم. قال الشارح: تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، وأما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. نعم. والفتحة تكون ظاهرة على لا تكون ظاهرة اسم خبر تكون تكون ظاهرة على آخره في نحو هكذا يعني السياق. أيوة. شيخنا في نحو طيب: لقيت عليا ونحو إيه فلقيت علياً. الماضي مبني على السكون لاتصالها بالضمير عليا منصوب بالفتحة الظاهرة، فعليا الاسم المفرد والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت. لقيت عليا، عليا منصوب لأنه هو مفعول به لقيا. ونحو قابلت هندا. نعم. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. نعم. والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. قريب منه الذي منع من ظهوره الاستثقال، فهو هذا يسمونه مثل موسى وعيسى وبتا، يسمونه ماذا؟ اسم منقوص، اسم منقوص. ومقابله مقصور، هذا اسم مقصور، ومقابله اسم منقوص وهو القاضي مثلا، فيكون الفتحة ظاهرة لأنه أخف الحركات في القاضي، وتكون المقدرة الإرابق والمقدر في حالة الرفع وفي حالة الجر. جاء القاضي، ما نقول جاء القاضي، ورأيت القاضية، لا نقول قاضي، مررت بالقاضي، ولا نقول مررت بالقاضي لاستثقاله. نعم. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، ونحو صاحبت الرجال، نعم، ونحو رعيت الهنود، نعم. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين. واضح. واضح. وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام. فسكارى والأيام جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الفعل المضارع، فكل اسم سواء كان جمع تكسير أو مفرد إذا كان آخره ألف مقصورة فيكون الإعراب فيه مقدرا، ألف مقصورة. نعم. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح مو هكذا، هذه قاعدة أظن عامة إن شاء الله. سلمى الآن، سلمى جاءت، سلمى رأيت سلمى، مررت بسلمى، كلها اللي آخره ألف مقصور سواء كان في مفرد أو يكون في جمع تكسير فيكون إعراب مقدرا، الإعرابات الثلاثة كلها. نعم. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على وعلامة الألف نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين، ألف اثنين، فإن اتصل بآخر المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا، أو يا إخوان الله يجزاكم خير شوشتم علي، نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي. لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يلي. نعم. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، لن تذهبن نون تأكيد خفيفة، لن تذهبن، تذهبن فتحة جعلت عليه فتحة ساكنة، نون توكيد خفيفة يعني ساكنة مخففة، لن تذهبن تذهبن الأولى شيخنا، لنسفعن بالناسية هذه ثقيلة، هكذا يكون، ولن تذهبن ليس في الأولى الثقيلة شيخ. نون ثقيلة تذهبن خفيفة لن تذهبن لن تذهبن أيوة هكذا لن تذهبن إذا قلنا يكون صيغة المؤنث الجمع. نعم فهو مبني على الفتح في محل نصب. نعم. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد لن تدركن المجد إلا بالعفاف. نعم. فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب لماذا؟ لالتقائه بالنون النسوة يكون مبنيا للسكون لكنه في محل نصب لأن النن لن هذه ناصبة عاملة ناصبة. طيب هنا بقي شيء الشيخ بدري في الكتاب يذكر أو لا يذكر خطر ببالي فذكرت لكم. وإذا اتصل بنون التوكيد كما قال هنا لن تدركنا وإذا كان فعل مضارع معطل ما ذكر هذا كله صحيح يعني مضارع صحيح الذي ليس فيه آخره حرفه علة ليست في آخره حرف إلا لكن إذا كانت آخره معتلا في حرف إلا حرف إلا ما هي حروف إلا واو ألف يا فإذا كيف يكون الإعراب في حالة الرفع وفي حالة النسب فيرفع بحذف بالضمة المقدرة فإذا يرضى يرضى خشي أنا يرضى يلقى نعم فيكون في هذه الحالة معتل الآخر حرف يعني آخره واو أو ياء يدعو إذا أدخلت عليه إذا جعلته على يعني ألف فيكون مقدرا وإذا كان واو أيضا فهو مقدر يدعو في حالة الرفع يكون ضمة مقدرة في آخره لكن إذا كان منصوب في الفتحة المقدرة لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى بالفتحة المقدرة كذلك يجزم بحذف حرف العلة هذا تأكدوا عليه يجزم بحرف حذف حرف العلة من يدعو مع الله إلها من يدعو لا تكتب من يدعو دعا يدعو آخرها نعم وليخشى الذين لو تركوا أصله خشية يخشى بالألف لكن لام جازمة ما هي كذا لام أمر هي جازمة فحذفت الحرف العلة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا نعم فمثال فتح المقدرة لن ترضى عنك اليهود نعم كما قلنا وهكذا وإذا كان يعني دائما وتل الآخر قولوا هكذا فله إعراب آخر نعم إذا كان بحر بتقديري بالضمة والنصب والجر تقديري بحذف حرف العلة إذا كان في حالة الجر حذف حرف العلة نعم طيب تمرينات بس نخلص من هذه وإن شاء الله تمرينات استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة الحقل أيوة في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة سقيت الحقل سقيت الحقل سقيت الحقل جزاك الله خير يعني أنت زرع نعم الزهرة قطفت أو قطف الزهرة الطلاب مررت ما يكون ضرب الطلاب أكرمت الطلاب إيش هذه الكلمة هنا إيش معنى أكره الأكره كراية ولا أكرة الباب إيه فتحت قبضت الأكرة كسرت الأكرة أجيب الأكرة هذه فصيحة محمد عبد الحميد مصري يقول هنا الأكرة بالضم لفظ لغة مسترذلة يعني ليست هي صحيحة في الكرة واللغة الجيد الكرة والأكرة الحفرة في الأرض واللغة الجيدة الكرة والأكرة كيف يكون لغة مرذولة الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء فيعرف أو يغرف صافيا والأكره والأكره جمع أكار، أكار هو القاء الزراء وهو الحراث، كأنه آكر في التقدير على كل حال. فإذا هنا الأكرة، الأكرة يحرث الأكرة أي الجمع أكار، أي نعم، أراضي حق لهم الحديقة، الحديقة تحافظ حديقتك على حديقتك أو تحفظ حديقتك، النهر عبرت النهر، الكتابة قرأت الكتاب حفظت، قولوا حفظت الكتابة يكون أحسن، البستان سقيت البستان، القلم بريت القلم، الفرس ركبت الفرس، الغلمان رأيت الغلمان، رأيت الغلمان، العذارة، عذارة جمع أزرى، نعم هذا جمع يا العذارة أنسبوهن أنكه العذارة من كن أولا تزوجت العذارة عشان شاي شيخ نعم عسل الشاي بتاعك أو ما جمعت جزاك الله خير الله يبارك فيك الله يسلمه نعم أيوة على كل حال أنكه العذارة العصا كسرت العصا كسرت العصا لا تكسرها يقولون في المثل الهندي اقتل الحية ولا تكسر العصا يعني بالحكمة حتى تحفظ الحية الأخرى فلا تكسر يعني نصبت العصا حتى أصلي قدامه أو قبضت العصا الهدى تبعت الهدى اتبعت الهدى أو اتبع الهدى يشرب رأيته يشرب لا هنا حيث يقول منصوبا في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبا الآن يشرب لابد أن تجعلها منصوبة لا لن يشرب حتى يشرب يرضى لن يرضى يرتجي لن يرتجي لن تسافر ضع في كل مكان من الممكن خالية بالعبارات الآتية اسم المناسبا منصوبا بالفتحة الظاهرة واضبطه بالشكل بالفتحة الظاهرة سهل إن ال يعطفون آباء يعطفون ال أو أعطي أعطي لا خلي أعطي معلمك أعطي معلمك لأنه يهذبك ويثقفك احترم لا لأنها ربتك لا زيادة هي خلي احترم خالتك لأنها ربتك لأن الأم زيادة ما هي ربت فقط احترم جدتك نعم على كل حال ذاكر دروسك قبل أن تحضرها أدي وظيفتك فإنك بهذا تخدم وطنك كن فإن الجبن كن شجاعا فإن الجبن لا يوخر على أجل أنا له الشرف الآلى تقدمه فما الذي بتوقي ما أتى نالوا نعم أنا له الشرف الآلى تقدمه فما الذي بتوقي ما أتى نالوا إلزم فإن الحذر عيب السمت الله إلزم القصد في الكلام لأن يكون ساكت بالمرة الحذر الذي كلام ليس مفيد لا كلها الإلزم السبت فإن الحذر عيب احفظ أن لسانك عن التكلم في الناس إن الرجل هو الذي يؤدي واجبه إن الرجل الأمين هو الذي يؤدي واجبه من أعطى أورده المهالك من أتى هواه من أتى نفسه من أتى الشيطان أورده المهالك أورده يقول نفسه ما يجي أوردته عمل ولو في غير حاله اعمل الخير لا يذهب الخير بين الله والناس اعمل المعروف ولو في غير أهله أحسن يرضى الله يرضى عنك الله أحسن عملك يرضى عنك الله في كم موضع إلى آخره إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل الله